المراسيل ها؟ نعم ممتاز. طيب المراسيل بعد المساء. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمم الكلام عن تحفة الأشراف ومعرفة الأطراف للمزي رحمه الله، وبعض ما نستوضح بعض ما ذكره الإمام المزي رحمه الله في كتابه هذا، وما بنى عليه كتابه من ترتيب وغيره، ومحتوى كتابه أيضا من الكتب التي اشترط أن يجمع أحاديثها، وهي الكتب الستة، وأربعة كتب زائدة على الكتب الستة، وهي كتب لأصحاب الكتب الستة. مر معنا أن الإمام المزي رحمه الله حينما يذكر أحاديث الكتب الستة في كتابه التحفة فإنه يرتبها حسب مسانيد الصحابة، ورتب الصحابة حسب الترتيب المعجمي، وبدأ بالصحابة، ثم لما انتهى من الصحابة بدأ بالصحابة أصحاب الكنى، ثم المبهمي من الصحابة، ثم بعد ذلك بدأ بالنساء، ثم الكنى من النساء، ثم المبهمي من النساء، كما صنع مع الرجال تماما، كما صنع مع الرجال تماما. ثم لما فرغ من هذه الأقسام في الرجال والنساء، وهي كلها أحاديث مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مسند التابع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك في الأحاديث في الكتب الستة وقعت أحاديث غير مسندة، وهذه التي التي غير مسندة إما أن تكون مرسلة، رواية التابع عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام، سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع في الكتب الستة آثار موقوفة من قول التابعي، كان يقول إبراهيم النخعي أو يحيى بن كثير التابعي فمن دونه من كلامه، هذه وقعت في الكتب الستة. ومقدمة الإمام مسلم حافلة بكثرة الآثار الموقوفة، والمزي رحمه الله في التحفة أدخل مقدمة الإمام مسلم أدخلها، وأدخل أيضا كتاب آخر وهو كتاب المراسيل لأبي داود، فاحتاج نظرا لوقوع المراسيل والموقوفات والمقطوعات في هذه الكتب الستة، ولتفرد بعض مصنفات أصحاب الكتب الستة بالمراسيل كالمراسيل لابن أبي داود، فإنه بعد أن انتهى من الأحاديث المسندة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يخلي كتابه من شيء مذكور في الكتب الستة، لأنه بعد أن أخرج الأحاديث المرفوعة لم يتبقى في الكتب الستة إلا الآثار، إلا الأحاديث المرسلة والآثار الموقوفة، فنشط المزي رحمه الله لها فجمعها أيضا ورتبها حسب الترتيب المعجمي، لكن جاء بالمراسيل، قال المراسيل وما يجري مجراها من الآثار الموقوفة والمقطوعة، كلها داخلة في وما يجري مجراها، فرتب هؤلاء كلهم جمعهم ورتبهم حسب حروف المعجم، وذكر ما لهم من أحاديث في الكتب الستة. فالمجلد الثالث عشر في طبعة عبد الصمد، والمجلد كم هنا في طبعة بشار عواد؟ 12 بدأ بال 12 المراسيل 12 المراسيل بدأ من 12 من نصف 12 بدأ بذكر الأحاديث المرسلة، ورتب الأحاديث المرسلة حسب راويها، راوي الحديث المرسل من؟ التابعي، وراوي الأثر الموقوف الصحابي التابعي فمن دونه، رتبهم حسب الحروف، حسب حروف المعجم. فبدأ مثلا بأول كتاب المراسيل بأبان، طبعا قد تلاحظون أن الحديث المرسلة والآثار الموقوفة قليلة، ولذلك القفز يعني سيكون كبير، يعني ليس كما لاحظتم في ترتيب أسماء الصحابة يبدأ ألف ألف ألف باء ألف تاء، لأنه يجد مادة، لكن هنا قد لا يجد مادة فيحصل قفز يعني كبير. بدأ بحديث أبان بن عثمان، هو أول من يعني يصادف ذكر اسمه أول الترتيب المعجمي، أبان بن عثمان، ثم يذكر حديث أبان بن عثمان، ثم بعد أبان بن عثمان إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهكذا على نحو الترتيب السابق تماما، على نحو الترتيب السابق تماما. لكن الذي يعني نتنبه له في خصوص هذا الأمر شيئين، الشيء الأول كون المراسيل هذا موضعها من الكتاب، فمن وقف على مرسل في الكتب الستة وأراد أو وقف على مرسل وأراد معرفة مواضع إخراجه فينتقل إلى الجزء الأخير من الكتاب، الجزء الأخير من الكتاب، لأنه بعد انفرغ من المسندة المرفوعة بدأ بالمراسيل، فتعرف أين موضعها، ثم إذا وصلت إلى موضعها فقد رتبها بعد ذلك حسب الترتيب المعجمي، حسب الترتيب المعجمي. لما فرغ من مراسيل الصحابة أيضا جاء بمراسيل لما فرغ من مراسيل، طبعا هو يخلط الصحابة مع التابعين، طبعا المرسل رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يخلط المرسل مع الموقوف، لأنها كلها جعل مساقها مساقا واحدا. فإذا وصلت إليها فالكلام فيها عن طريقة عرض المزي لها مكرر مع ما سبق وعلم من طريقته السابقة في التعامل مع الصحابة. الشيء الثاني الذي ينبغي أن تعرفه حينما تقف على إسناد في موضعه من الكتب، لا بد أن تميز من ينتهي إليه الحديث، من هو، ما صفته، هل هو صحابي فتتجه إلى مسانيد الصحابة، هل هو تابعي فتتجه إلى هذا القسم الذي جعله للمراسيل وما يجري مجراها، لأنك إن لم تتبينه فقد مثلا أبان بن عثمان تقف له على حديث في سنن أبي داود، حديث له في سنن أبي داود أو في سنن النسائي، تقف على أبان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تميز أبان وأنه تابعي وليس بصحابي ستبحث عنه في أسماء الصحابة، فإذا لم تجده فقد يعني تقول إما أنه فات المزي أو حصل ساقط أو كذا، ولا تتنبه إلى أنه تابعي وقد ذكره في قسم المراسيل وما يجري مجراها. وحتى تتبين مثل هذا الاسم هل هو صحابي أو تابعي، هناك من الأسماء ما لا يختلف في أحد، ومن الأسماء المتداولة كثيرا ويستطيع الشخص تمييزه لكثرة سماعه هل هو صحابي أو تابعي، هذا لا إشكال فيه. لكن هناك أسماء قد تكون أول مرة تمر بك، فأسماء الرواة كثير جدا، فقد يكون هذا أول مرة يصادفك فتحتاج أن تتبينه. الطريقة السريعة لأجل أن تتبين مثل هذا ترجع إلى كتاب تقريب التهذيب، كتاب تقريب التهذيب. لماذا كتاب تقريب التهذيب؟ لأن كتاب تقريب التهذيب هو خاص برواة الكتب الستة، فهو ملتزم التزام بذكر رواة الكتب الستة، كل راوي في الكتب الستة بغض النظر من هو هذا الراوي، صحابي، تابعي، تابع التابعي، مصنف، من شيوخ المصنفين، يلتزم بذكره. فإذا رجعت إلى كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، والترتيب فيه أيضا ترتيب معجمي ليس على أسماء الصحابة ثم التابعين، لا، ترتيب معجمي يختلط فيه الصحابة والتابع، فيسهل البحث فيه جدا، فتذهب إلى ترجمة أبان من كتاب تقريب التهذيب. ممكن أنس تشوف أبان بن عثمان أين موضعه من تقريب التهذيب، من معه تقريب التهذيب؟ أبان بن عثمان ما هي صفته، هل صحابي أو تابعي؟ طبعا حرف الألف تفتح أول الكتاب، لا عليك افتح أي صفحة من أول الكتاب، طبعا ما دام أنه حرف ألف في أول الكتاب موجود، افتح أي صفحة من أول الكتاب وأول اسم تقع عينك عليه، تستطيع بعد ذلك أن تحدد هل تتقدم أو أو تتأخر، لأن الترتيب معجمي مضبوط. فافتح عشوائي أول الكتاب طبعا، لأنه أبان حرف الألف في أول الكتاب، ما تروح تفتح المنتصف أكيد بتتقدم. فافتح على أول الكتاب ثم بعد ذلك وقفت عليه. إيش يقول؟ اقرأ. يقول في الحجر رحمه الله: أبان ابن عثمان بن عفان الأموي أبو سعيد، وقيل أبو عبد الله، مدني ثقة من الثالثة، مات سنة 500. مدني ثقة من الثالثة، هو اصطلح الحافظ بن حجر على أن يوزع الرواه على طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، وهذا لا ينص عليهم، يكتفي أن يقول صحابي فهو من الطبقة الأولى. بعد ذلك يبدأ طبقات التابعين، فإذا قال من الطبقة الثانية الثالثة، هؤلاء طبقات التابعين. فحينها عرفت الآن أنه تابعي، فتبحث عنه في قسم المراسيل وما يجري مجرها، في قسم المراسيل وما يجري مجرها. طيب، هو بنى كتابه على الطبقات، فجعل جميع الرواه على طبقات، بدأ من الطبقة الأولى إلى أن انتهى بآخرها، فيوزع الرواه حسب الطبقات، الصحابة في الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك يبدأ بطبقات متتالية بعدها، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، وهكذا يعطي كل. الآن هو قال الطبقة الثالثة. أي نعم. الأولى من تكون؟ هو الأولى، الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة. نعم. طبقة الصحابة. طبعا هم يختلفون في عدد في الطبقات، يعني منهم من لا يعطي الصحابي طبقة، يجعلهم يعني لوحدهم، ثم يبتدي بطبقات الطبقة الأولى طبقة التابعين. الحافظ بن حجر هنا اقرأ أول كتابه في توزيع الطبقات، حتى لأنه أعطى التابعين أكثر من طبقة، وأعطى تابع التابعين أكثر من طبقة. قال هنا: قالوا باعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في 12 مرتبة، وحصر طبقاتهم في 12 طبقة، فما المراتب؟ ثم ذكرها. قالوا الطبقات فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم وتمييز من ليس لهم منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. الثانية طبقة الكبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. الرابعة طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم. يعني أعطى التابعين بعد أن انتهى من طبقة الصحابة الطبقة الأولى، أعطى التابعين أربع طبقات: الكبار، المتوسطين، طبقة تليهم صغار التابعين، أعطاهم أربع طبقات. فإذا قال مثلا هذا الراوي من الطبقة الثالثة، طبقة من؟ أوسط التابعين، طبقة من التابعين من أوسطهم. فالطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه لطبقة التابعين. الصحابة طبعا هو احتاج أن يقسم التابعين إلى هذه الطبقات لما لها أثر من التقسيم، لكن الصحابة ما احتاج أن يقسمهم إلى طبقات، مع أنهم متفاوتون كتفاوت التابعين، فهناك كبار الصحابة وهناك المتوسطين وهناك الصغار وهناك من لم يحصل منه إلا الرؤية فقط. لكن لما كان حديثهم كله عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل ومحتج به، ما احتاج أن يقسمهم، لكن يظهر أثر هذا التقسيم في التابعين، لأن حديثهم ليس على درجة واحدة، فكبار التابعين ليسوا كصغار التابعين. طيب، فإذا قال إذا تجاوز الصحابة، يعني لم يعطي الراوي الطبقة الأولى، فهذا ليس بصحابي، إذن سيكون تابعي أو من دونه، تابعي أو من دونه. حينها إذا وجدت له حديث في الكتب الستة، في أحد الكتب الستة، فهذا تبحث عنه في قسم المراسيل وما يجري مجراها، لأنه ليس بصحابي. طيب، شيخ حسن الله إليك، إذا كان مرسل صحابي يذكره مع المراسيل، لا يميز هذا عنده، لا يميزه، يذكره مع الصحابة. لا أريد مثلا المزي في التحفة، يذكره مع الصحابة. أيه. يذكره، يعني كل أحاديث ابن عباس بما فيها من متصل ومرسل صحابي على الاصطلاح الأصولي، هذا كله يذكره مع مسند الصحابة، لأنها وإن كانت مرسلة فهي تدخل في قسم المتصل المسند، وإن كان هذا بالاتفاق على أنها وإن كانت مرسلة، يعني لم يسمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه بواسطة، هذا كله سواء كان سمع بواسطة أو لم يسمع بواسطة، فإن كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ينظر إلى الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو، إن كان الصحابي فيذكره في مسانيد الصحابة. بعض الروايات خارج الكتب السته. التقريب نعم ترجم للتقريب ترجم تقريب التهذيب هو اختصار لتهذيب الكمال وتهذيب الكمال جمع رواة الكتب الستة وملحقاتها ففي تهذيب الكمال الذي التقريب اختصاره أو اختصار ما شيخ أو اختصار تهذيب التهذيب هو الحافظ بن حجر في التقريب هو طبعا هو الحافظ بن حجر عمل كتابه تهذيب التهذيب ثم بعد ذلك عمل كتابه تقريب التهذيب طبعا هو في تقريب التهذيب بنى حكمه على الأحاديث بعد أن أضاف على تهذيب الكمال بعض الإضافات في أقوال الجرح والتعديل فهو حينما ألف تقريب التهذيب طبعا استفاد مما زاده في تهذيب التهذيب حينما ألف تقريب التهذيب لأنه في تقريب التهذيب أضاف رواه طبعا جل من أضافهم في تهذيب التهذيب من الأقوال الزائدة على ما ذكره المزي في تهذيب الكمال كلهم من مغلطاي تقريبا لم يخرج عن مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال شيئا كثيرا وهو صرح بذلك في مقدمة كتابه فهذه الزيادات التي أضافها الحافظ بن حجر بالفعل أثرت على حكمه في تقريب التهذيب لأنه أحيانا المزي رحمه الله يقتصر أو لا يجد في هذا الراوي من الكلام حسب ما وقف عليه في أصل الكتاب وهو الكمال إلا مثلا ذكره ابن حبان في الثقات وهذا إذا وجده الحافظ بن حجر فالغالب أنه في التقريب يحكم عليه بأنه مقبول لكن أحيانا تجد أنه حكم عليه بأنه ثقة لأنه أضاف لو لاحظت هذا لو رجعت إلى التهذيب تجده أضاف للمزي أضاف على المزي نقل أقوال أخرى لم يقف عليها المزي فيقول مثلا وثقه بن معين فيكون حكمه في التقريب متأثر بما زاده في تهذيب التهذيب وليس مقتصرا على تهذيب الكمال والحافظ بن حجر تقريب التهذيب إنما هو نتيجة لعمله في تهذيب التهذيب يعني هو نتاج عمله في تهذيب التهذيب فقد خرج بعد أن ألف تهذيب التهذيب يعني يعتبر اختصار تهذيب التهذيب نعم هو خلاصة يعني هو مو مثلا ما تقول هو خلاصة أو اختصار لتهذيب التهذيب لأن ما فيه يعني ليس على هو بس اقتصر على الحكم وهذا الحكم استفاده الحافظ بن حجر ليس من تهذيب الكمال فقط وقد لا يكون أيضا من تهذيب التهذيب فقط فقد يستجد له من العلم حين تأليفه لهذا الكتاب ما هو خارج عن تهذيب التهذيب فنظره محيط وشامل لما استجد إلى وقت تأليفه لهذا الكتاب فقد لا يكون أيضا يعني الحكم الذي خرج به في تقريب التهذيب هو مقتصر على النظر على ما تحصل له في تهذيب التهذيب بل ما تحصل له عموما في تهذيب التهذيب ومما اطلع عليه الحافظ بن حجر إلى وقت تأليف هذا الكتاب لكن هو يعني يقال خلاصة الخلاصة يعني إما خلاصة التهذيب أو خلاصة الخلاصة يعني خلاصة تهذيب الكمال تقريب هو المعتمد هو رأي الحافظ بن حجر حول هذا الراوي يعني هو رأي بن حجر وهو الحكم المعتمد عند الحافظ بن حجر يعني هو خلاصة رأي بن حجر ونظره في أقوال النقاد طبعا في الرواة المختلف فيهم أما الرواة الذين يحصل عليهم الاتفاق فهذا لا يخرج الحافظ بن حجر عن اتفاقهم سواء اتفقوا على ثقة الراوي أو ضعفه لكن حينما يحصل اختلاف فالحافظ بن حجر يحكم بحكم واحد من هذه الأقوال المختلف فيها في الراوي فيكون هذا الحكم الذي خرج به هو رأي الحافظ بن حجر طبعا هذا الحكم متأثر بما هو حتى نميز بين مثلا ما يحكم به الحافظ بن حجر في التقريب وما يحكم به مثلا الإمام أحمد على راون ويحكم به الحافظ بن حجر على راون فالحافظ بن حجر حكم على الراوي متأثر بما هو أمامه من أقوال النقاد وليس بما أمامه من أحاديث الراوي يعني غالبا فالحافظ بن حجر يطبق ضوابط الجرح والتعديل على أقوال النقاد ولذلك هو قاعد في الهدي الساري كثير من هذه القواعد التي استخلصها من حكمه على الرواة فهو ينظر في هذه الأقوال التي أمامه ثم يحاول أن يجمع بينها وبضوابط الجرح والتعديل الجامع والترجيح، ثم يستخلص حكما. فهو من خلال نظره في أقوال النقاد، وليس كمثل نظر الإمام أحمد حينما يحكم على راون. فالإمام أحمد حينما يحكم على راون لا ينظر في أقوال أحد، لأنه هو ناقد مستقل. طيب ينظر في ماذا؟ ينظر في أحاديث الراوي، ينظر في أحاديث الراوي. وهذا لا يتهيأ أو لم يكن مثلا هو المراعى دائما عند الحافظ بن حجر. نعم قد ينظر الحافظ بن حجر أحيانا من أجل عضد قوله في هذا الراوي، لكن ليس دائما. وإنما الذي يعتمد عليه الحافظ بن حجر للخروج بحكم في الراوي هو أقوال النقاد. وحينها نعرف مثلا منزلة قول الحافظ بن حجر ومنزلة قول ناقد آخر، لأن الحافظ بن حجر حينها لا يعتمد على الوسيلة الأصلية في الحكم على الراوي. فالوسيلة الأصلية في الحكم على الراوي هو النظر في حديثه، هذه هي التي يعني الوسيلة الأصلية التي حكم بها النقاد وتوسلوا بها في حكمهم على الراوي. بينما الحافظ بن حجر لا، ينزل درجة. وهكذا يعني بعد الحافظ بن حجر لا ينظرون في أحاديث الراوي ويستقلون بحكم عليه، وإنما ينظرون في أقوال النقاد ويحاولون أن يجمعون بينها ويوفقون. ففرق بين حكم الحافظ بن حجر وحكم. ولذلك حينها من المناسب حين حكاية أقوال الحافظ كالحافظ بن حجر والسخاوي والذهبي وكذا أن تحكى على جهة أن يعني الحافظ بن حجر رجح من هذا الاختلاف قول فلان أو قال بثقته، لا أن يقال مثلا هذا الراوي وثقه مثلا أحمد وابن المديني وابن حجر، لأنك حينما تسوق هذا الكلام مساقا واحدا يعني كأنك توحد أيضا بينهم في جهة النظر، مع أنها متباينة جدا متباينة جدا. بل أن مثل الحافظ بن حجر ومثل الذهبي وغيرهم كان لهم الجهد الكبير، وهو جهد لا يستهان به، وغالب ما حكم به الحافظ بن حجر أو الذهبي في أحكام على الرواه هو حكم صائب، لأنهم استخدموا القواعد التي يعني وهم أصحاب أهلية وتمكن من هذا العلم، فهم نظروا من هذه الجهة. فبعد أن تعرض أقوال النقاد مثلا يقال ورجح الحافظ بن حجر ثقة هذا الراوي أو رجح الذهبي ثقة هذا الراوي، لأن في الحقيقة الأمر واقعا كذلك، لأنك بعد أن تعرض الاختلاف يأتي نظر الحافظ بن حجر في هذا الاختلاف ولا يذكر الحافظ بن حجر، فمع مثل هؤلاء النقاد فتوحد جهة النظر مع التباين الشديد بينهما في جهة النظر. طيب إذا جئنا إلى ما هي المعلومات التي تذكر تحت ترجمة الراوي وأحاديثه، يعني معنى هنا إذا معكم المذكرة القديمة أو معكم طيب ما يخالف خلونا في المراسيل هذه. طيب المثال الأول أبان، أرجع له بعد قليل للتنبيه على شيء، ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحارث، ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحارث هذا روى حديثا مرسلا أو قال قولا، وليس حديثا مرسلا، قول موقوف، قال لي أبو إسحاق هذا الحديث. لاحظوا قبل تأتي رموز من أخرج هذا القول، يعني سواء كان حديث من أخرج رموز هذا الأثر، قال ميم تاء، وهذه الرموز فكها يعني تقدم معرفته، ويمكن الرجوع إليه في إما أن يكون على تحت الكتاب تحت في آخر في أسفل الصفحة كما في طبعة عبد الصمد شرف الدين، أو يكون يعني لم يذكر هنا في طبعة بشار، لكن هي كلها ستة رموز أو ثمانية رموز، يعني معرفتها سهلة. فقال ميم تاء، ميم هو رمز لإمام مسلم، وتاء هو رمز لمن؟ للترمذي. فيذكر من أخرج الحديث، ثم يذكر لفظ الحديث. عن زكريا بن عدي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. هذا الأثر ساقه المزي رحمه الله تاما. ثم ذكر من أخرجه ثم ذكر من أخرجه. فأول من أخرجه هو الإمام مسلم، وبين وغالبا يذكر أو دائما يذكر الإمام المزي موضع أخرجه في الكتاب الذي أخرجه. فهذا أخرجه الإمام مسلم، ثم يذكر يحدد لك أين أخرجه. طبعا الإمام المزي رحمه الله يكتفي بذكر الكتاب، يكتفي بذكر الكتاب ولا يزيد، ما يكون بعده من تعيين الباب ورقم الحديث في الباب، فهذه من عمل المحققين، أو ما يكون من الإشارة إلى رقم الحديث فهذا من عمل المحققين. فكلام المزي يختصر على ميم في مقدمة كتابه. والإمام المزي رحمه الله هنا يفصل، إذا جاء إلى صحيح الإمام مسلم يفصل بين ما ذكره الإمام مسلم في المقدمة وما ذكره داخل الصحيح، فيفصل فيعين، فيقول ذكره في المقدمة هكذا، ولا يقول ذكره في الصحيح فقط، وإنما يعين أنه ذكره في المقدمة. لكن الرمز الشيخ هو نفسه ميم. ميم نعم، ميم في المقدمة، فيعين ميم، يعين أنه في المقدمة وداخل الصحيح بقوله إذا كان في المقدمة فينص، وإذا كان داخل الصحيح فيبدأ لك بذكر الباب الكتاب مباشرة، فيقول مثلا كتاب الصلاة، فيعلم أنه هذا داخل الصحيح. ثم يذكر السند، بعد ذلك يذكر لك سند الإمام مسلم إلى هذا الأثر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن زكريا بن عدي بهذا، عن زكريا بن عدي بهذا، يصل بالإسناد إلى أول راوي أبرزه لك في أول سوقه للأثر. يعني هو أول ساق قال لك حديث زكريا بن عدي، قال لي أبو إسحاق، ثم ذكر لك بعد تحت الإسناد إلى من؟ إلى زكريا. فإذا وصل إلى زكريا توقف، خلاص أعطاك الطريق الذي بعد ذلك تعرف به وجه الإسناد. عن عبد الرحمن قال: عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن زكريا بن عدي بهذا. بهذا إيش يعني؟ بهذا تكملة الكلام، بهذا الإسناد، يعني قال لي أبو إسحاق، تكملة الإسناد الذي أبرزه لك في أول ذكره للحديث أو للأثر، حتى لا يكرر لك الإسناد مرة أخرى. ثم قال الترمذي في الأمثال، الترمذي في الأمثال عن الدارمي نحوه، عن الدارمي نحوه. الترمذي روى هذا الحديث عن شيخ الإمام مسلم، يعني الإمام مسلم والترمذي يرويان هذا الأثر عن شيخ واحد، يرويان هذا الأثر عن شيخ واحد وهو الدارمي. فلما جاء إلى الثاني، لما جاء إلى الثاني وهو إنما الترمذي إنما يرويه عن الدارمي شيخ الإمام مسلم، خلاص سيقف عند الدارمي، لأن لحالة بعد الدارمي معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة، فما يحتاج يكرر لك الإسناد مرة أخرى، لا يحتاج أن يكرر لك الإسناد مرة أخرى، لأن الإحالة بعد ذلك معلومة. فقال عن الدارمي نحوه، هنا لم يكمل لك الإسناد، لكن إكمال الإسناد معلوم بما تقدم، بما تقدم. وهذا يستخدمه المزي من أجل الاختصار، حتى لا يطول ذكر الأسانيد، فيكرر الإسناد مرة أخرى، وقد ساقه لك قبل ذلك، فعلم مما ساقه تتمة الإسناد اللاحق. خذوا، قال نحوه، وهنا ذكر حينما قال نحوه، إذن اللفظ الذي ذكره المزي رحمه الله في الأول لفظ من؟ لفظ مسلم، لفظ مسلم. أما لفظ الترمذي فهو بنحو لفظ مسلم، لم يذكره لك، لم يذكره لك. فإذا كان لك غرض طبعا، وأشار بقوله نحو أنه ليس مطابقا له تماما، ليس بمثله، فإن كان لك غرض في أن تقف على لفظ الإمام الترمذي كما ساقه الإمام الترمذي، فلك أن ترجع إلى إلى سنة الإمام الترمذي. لكن ما دام أن الشيخ واحد كلاهما يرويان عن الدارمي فالتطابق بينهما شديد، التطابق بينهما شديد. لكن قد يكون الإمام الترمذي عنده زيادة ليست عند مسلم في المقدمة، ولذلك من هذه الزيادة التي رواها قال نحوه خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات، خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات. يعني لفظ الترمذي أبدل المعروفين بالثقات، ولما كان لها من أثر أعاده الترمذي على هذا الوجه، أعاده الترمذي على هذا الوجه نحوه وذكر الأثر، يعني هو قال نحوه وذكر هذا الأثر. نعم، لا بنحوه، هو بنحوه ليس بمثله. أثر الترمذي، الأثر إبراهيم بن محمد عند الترمذي بنحو أي قال نحوه ثم ذكر الأثر، نحوه ثم ذكر الأثر، يعني قال هو بنحوه وهذا لفظه فذكره، قال هذا لفظه فذكره. طيب، هذه المعلومات التي دائما يذكرها المجزي رحمه الله ويرتب الأسانيد يعني حسب من يخرجه. الأثر الثاني في إبراهيم بن مرة الشامي مثلا، لو أخذنا مثال آخر، إبراهيم بن مرة الشامي قال حديث لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فقال ما لها لعنها الله. الأثر قال أخرجه أبو داود في المراسيل، في المراسيل، وهذا كتاب مستقل لأبي داود، ليس من ضمن السنن، ليس من ضمن السنن، وإنما هو كتاب مستقل لأبي داود، كتاب خارج السنن، كتاب مستقل، ضمه المزي رحمه الله إلى ما ذكره من الكتب الستة في التحفة. قال عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد العزيز يعني الماجشون عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن مرة به، عن إبراهيم بن مرة به أي بقوله لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب فقال ما قال. فلما وصل إلى الراوي الذي هو صاحب الحديث وقف عنده ثم أحال على البقية بقوله به، يعني بما سبق من قول إبراهيم بن مرة لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب إلى آخر الحديث. لو رجعنا إلى الأثر الأول أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بعد ما يذكره المزي رحمه الله في هذا القسم شيء ستجده في هذا القسم بإسناده وبمن أخرجه وبالإحالة على موضعه في الكتب، وهناك شيء لا سيحيلك المزي على ما تقدم. يعني مثل أبان بن عثمان قال حديث من قال بسم الله لا يضر مع اسمي شيء، الحديث في ترجمته عن أبيه عثمان، في ترجمته عن أبي عثمان، هنا ما ذكر لك هذا الحديث ولا من أخرجه، وإنما أحال على شيء سابق، على شيء سابق، وهو مسند من أحال على مسند من على مسند عثمان بن عفان، لأن هذا المرسل، هذا المرسل هو مذكور ضمن أحاديث مسندة، مذكور ضمن حديث مسند لعثمان بن عفان رواه بعض الرواة مرسلا، رواه بعض الرواة مرسلا، فهذا الحديث مذكور في مسند عثمان بن عفان مسندا عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وأحال بموضعه. بعض الرواة رواه مرسلا فقال أبان بن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا المرسل المزي رحمه الله مع المسند وأحال على مواضعها، لأن هذا المرسل مثلا موجود في سنن النسائي عقب المسند، عقب المسند موجود يعني مع حديث مسندة، فهو تقدم ذكره سابقا، لأنه إذا ذكر المسند إذا كان الحديث مسندا وهناك رواية لهذا المسند مرسلة فيذكرها مع الأحاديث، فيذكرها مع المسند، يذكرها مع المسند لأن الحديث واحد، الحديث واحد. فإذا جاء إلى القسم المرسل حتى لا يفوت عليك هذا الحديث فقد تطلبه لأنك تراه مرسلا في سنن الإمام النسائي، فتطلبه مرسلا فلا حتى لا يخلي هذا الموضع من ذكره، فيذكره لك ويحيل على موضعه التام الذي ذكر فيه الأسانيد المسندة والأسانيد المرسلة، ذكر فيه الأسانيد المسندة والأسانيد المرسلة. فهذا الحديث مسند عن مسند في عدد من الكتب الستة، وأيضا روي مرسلا عند الإمام النسائي رحمه الله، فهو يذكره لمناسبته ذكر الأحاديث المسندة هناك، ويطيل في وقد يتكلم عليه هناك. فإذا جاء إلى موضعه هنا وقد تقدم الكلام عنه فيحيل إحالة لا يذكره لك. لكن فائدة هذه الإحالة وإن لم يذكر تحت هذه الترجمة موضع الحديث هو أنك لو وقفت على هذا الحديث المرسل في موضع ورجعت إليه، لأن الظن به أنه يذكره أين، هذا إذا وقفت عليه مرسلا يغيب عن بالك أن يكون ذكره مع حديث مسند، لأنك تقف عليه مرسلا في هذا الموضع في سنن الإمام النسائي ولا تقف عليه مسندا مثلا في سنن أبي داود، هو موجود مسند في سنن أبي داود، موجود مسند في سنن أبي داود، لكنك أنت وقفت عليه في سنن النسائي مرسلا، فستبحث في القسم الذي ذكر فيه الإمام المزي رحمه الله الأحاديث المرسلة. وإذا هو أصلا مذكور مع مسند أخرجه غير الإمام النسائي، الإمام النسائي إنما أخرج المرسل فقط، لكن أبي داود أخرج هذا الحديث مسندا، فهو إذا ذكر الحديث مسندا ذكر من أرسله في النسائي وفي غيره من الكتب الستة، ثم بعد ذلك هو يذكره لك هنا حتى يعني لا يغيب عنك موضعه، لأنه لو اكتفى بذكره مع المسند هناك ثم تطلبته مرسل ما وجدته ويفوت عليك، لأنك لا تعلم أن هذا الحديث قد أسند روي مسندا في الكتب الستة. لو كنت تعلم أن هذا الحديث روي مرسلا ومسندا في الكتب الستة لا أمكن بعد ذلك أن تتجه إلى، يعني لو وقفت على هذا الحديث في سنن أبي داود مسندا وفي سنن النسائي مرسلا أين تبحث عنه؟ في المسند. في المسند، يعني وقفت عليه في سنن أبي داود مسند من حديث عثمان بن عفان، ووقفت عليه مرسلا أبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، هنا وقفت عليه مسندا في الكتب الستة ومرسلا في الكتب الستة، أين تبحث عنه؟ في المسند. في المسند، يجعله في المسند لا يجعله في المرسل، يجعله في المسند فيذكره مسندا ومرسلا، لكن لا يخلي منه المرسل، يذكره من باب الإحالة عليه والتنبيه بأن هذا قد تقدم الكلام عنه. طيب، هذه البيانات التي يذكرها المزي رحمه الله تحت أي مسند يذكره، لا فرق بين أن يكون مسندا من حديث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مرسلا أو موقوفا أو في مسانيد النساء أو في مسانيد الرجال، هذه المعلومات هي واحدة في كل هذه الأمور. بقي أن أنبه بأمر آخر أيضا، وهو أحيانا تقف على حديث في كتاب من الكتب الستة ويكون الحديث رواه ليس صحابيا واحدا وإنما رواه اثنين من الصحابة، كان يقول مثلا التابعي عن عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، عن عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا أين يذكره المزي؟ المزي أين يذكره؟ عن عائشة وأم سلمة، يقول مثلا كريب عن عائشة وأم سلمة، هذا أين يذكره؟ يذكره في الموضعين، يذكره في الموضعين، لأن هذا حديث لعائشة فيذكر في مسند عائشة، وحديث أيضا لأم سلمة فيذكر في مسند أم سلمة، يذكر في مسند أم سلمة. طيب، إذا كان يذكر الطرق كاملة، يذكر الطرق كاملة، أي نعم. طيب، هذا مثال، مثلا حديث ابن عباس قال بعث كريبا إلى أم سلمة وعائشة يسألانها عن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من الأيام، فذكر الحديث، فهذا حديث كريب عن عائشة وأم سلمة، طيب الأمر الثاني، أحيانا تقف على الحديث في أحد الكتب الستة وتريد بعد ذلك أن تخرجه، لكن لا يتبين لك جادة الحديث، يعني لا يتبين لك مخرج الحديث، من روى عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى الصحابي، لكون الحديث مثلا فيه قصة، فيه حدث، وأصحاب الحدث متعددون، فلا تدري الحديث هو من مسند فلان أو من مسند فلان، ومن الذي يروي عن الصحابي. مثلا حديث في سنن الإمام النسائي، الحديث السابق، حديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرسل كريبا إلى أم سلمة وعائشة يسألانها عن أكثر الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومها، فقالتا كان يحب يكثر أن يعني في آخر أمره أن يصوم السبت والأحد حتى يخالف اليهود والنصارى، حتى يخالف اليهود والنصارى. هذا الحديث كريب يقول أرسلني ابن عباس إلى أم سلمة وعائشة أسألها عن هذا الأمر، ثم رجعت إلى ابن عباس فأخبرته. هذا من مسند من؟ من الحديث من مسند من؟ عندك ابن عباس صحابي وعائشة وأم سلمة، الحديث من مسند من؟ مسند من؟ كريب تابعي، يعني يذكر في المراسيل، ممكن يذكر في المراسيل. هذا مسند الحديث، مسند، لكن من صاحبه؟ عائشة وأم سلمة، لكن الصحابي يروي عن صحابي، لأن هذا يترتب عليه أين تبحث، أين تبحث عن هذا الحديث، في مسند ابن عباس أو عائشة وأم سلمة أو كريب؟ في عائشة وأم سلمة. هذا قد يكون يعني اشتباه، لا اشتباه، فيه اشتباه لكن مو شديد مرة، لكن أحيانا يحصل اشتباه، لا لا لازم تحتاج أن ترجع إلى، إذا رجعت إلى المزي يفك لك الإشكال، يفك لك الإشكال. هذا الحديث سيذكره في مسند عائشة وأم سلمة، لأن من الذي حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث انتهى إلى من؟ من الذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا؟ من؟ عائشة. إذن هو من مسند عائشة وأم سلمة، من مسند عائشة وأم سلمة. طيب طيب، أنا إذا ذهبت إلى مسند عائشة، العائشة مكثرة جدا من الحديث، ولذلك المزي رتب حديثها حسب إيش؟ الرواة عنها. الرواة عنها، من الراوي عن عائشة هنا وأم سلمة؟ ابن عباس. ولا تضطر تبحث في مسند عائشة كله ومسند أم سلمة كله، من الراوي عن أم عائشة وأم سلمة؟ من يكون الراوي؟ لأنه ترى من الجائز أن يكون صحابي يروي عن صحابي فيذكره، فيرتب المزي رحمه الله مثلا عائشة، ابن عباس عن عائشة، أبو هريرة عن عائشة، لا يلزم أن يكون الراوي عن الصحابي تابعي حتى يرتب، قد يكون صحابي فيرتبه المزي أيضا، ابن عباس عن عائشة، أبو هريرة عن عائشة، فهنا من الراوي عن عائشة ومن سلمة؟ كريب ذهب إلى عائشة ومن سلمة فسمع منهما فرجع إلى ابن عباس فأخبره بالخبر، فوصل الخبر إلى ابن عباس، فالراوي عن عائشة أم سلمة من؟ هنا الراوي عن عائشة أم سلمة هو كريب، فتبحث في من يبتدى حرفه بالكاف عن عائشة، فإن كان هناك عدد ممن يروي عن عائشة بحرف الكاف تبحث عن كريب، كريب عن عائشة، ابن عباس لا دخل له، ابن عباس إنما هو داخل في القصة لكن ليس له في الإسناد أي أثر، ليس له في الإسناد أي أثر. أحيانا طيب حتى مثلا هذا الحديث حينما تقوم بدراسته تريد أن تدرسه لا بد أن تعرف سير الإسناد، من الذي روى عن من حتى خرج الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يلتبس عليك في ما هو أعقد من هذا المثال، ما هو أعقد من هذا المثال، وهذا مما الحقيقة نستفيد من التحفة، ليست عملية بحث فقط، هذا مما نستفيد من التحفة. إذا رجعت إلى المزي في التحفة يبين لك الإسناد منين، وين ماشي الإسناد، من الذي يروي عن الصحابي ومن الذي يروي من التابعين ومن الذي يروي عن التابعين، فيعطيك الإسناد ويخرج من لا علاقة لهم بالإسناد، وبالتالي لا يتعلق بهم حكم ولا تتم لهم في الإسناد ذكر ولا دراسة. في أمثلة معقدة يعني قد تختلف فيها وجهة تضطرب أنت فيها، فإذا رجعت إلى المزي حل لك الإشكال وبين لك كيف يساق الإسناد. طيب مثال آخر، حديث في يقول حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم. أريد أن أعرف الآن من هو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبحث باسمه في تحفة الأشراف. اسمعوا الإسناد، حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني بن الفضل الحداني حدثنا ثمامة قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأغلقه فإذا أصبح شرب منه. هذا تبحث في مسند من؟ نعم تبحث عن الجاري ولا في مسند الجاري؟ والله مسند عائشة في مسند في مسند من؟ عائشة في مسند عائشة لأن أسندت إلى الجارية. هل سميت الشيخ الجارية؟ لا ما يسمى كما عندكم الآن مسند عائشة لأنها في ذكر الحديث في مسند عائشة. من الذي حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجارية. عائشة يمكن قد لا يكون لها علم بهذا ولذلك حالت على الجارية. الجارية ما اسمها؟ لم يذكر لها اسم، إنما قيل إيش؟ جارية حبشية. أين سيذكره المزي رحمه الله؟ في المبهمات من النساء. بعد أن انتهى من المسميين من النساء عائشة ومسلمة كذا كذا والمكنة وأصحاب الكنى بدأ بالمبهمين من النساء، بالمبهمات من النساء. فيأتي لا يقول حديث جارية حبشية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبحثوا في هذا الموضوع. لكن ما يكون إسناد الشيخ عائشة بعد ذلك الإسناد ما هو؟ كيف يكون طريق الإسناد؟ ثمامة عن جارية مو عائشة. عائشة ما لها دخل في الإسناد. عائشة ليس لها دخل في الإسناد وإنما ذكرت في قصة. ذكرت في قصة. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.